تيمونا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجل. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في شرح الشاطبية. موعدنا اليوم في باب الوقف على مرسوم الخط مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله وأهلا مرحبا بكم، بارك الله فيكم. حياكم الله. نبدأ بالبيت الذي ترونه أمامكم على الشاشة. يقول الناظم: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف لبتلى ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. أعيد القراءة: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف لبتلى ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب هو باب الوقف على مرسوم الخط. الحقيقة رسم الخط المقصود به هنا الخط المصحف. نعم. كما نعلم أن من شروط القراءة الصحيحة بل من أركانها كما يقول العلماء، وهذه طبعا نقطة مهمة جدا هنا وإن كان سبق الحديث عنها في أركان القراءة، من شروطها وأركانها الأساسية أن توافق القراءة رسم المصحف. لذلك قال ابن الجزري: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. فالرسم معتبر عند أهل العلم، لذلك وهذا أمر مهم جدا بل في غاية الأهمية. لذلك المقصود برسم المرسوم الخط أي ما رسم بخط المصاحف، أحد المصاحف العثمانية التي كتبها وخطت في عهد عثمان رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين. نعم. فلذلك هو الرسم الأثري الذي يعني أو ما أثره أن ما وردنا بالأثري عن أولئك القوم الكرام. لكن نقول باب الوقف على مرسوم الخط، الخط هنا مقصود بها العهدية أي ما عهد عن أولئك القوم. نعم. يقول رحمه الله هنا: وكوفيهم كوفيهم حمز عن عاصم حمزة والكسائي كما نعرف، والمازني ونافع أي أبو عمرو ونافع بالإضافة للكوفيين، عنوا باتباع الخط يلتزمون مرسوم الخط، يقفون على بحسب مرسوم الخط. وهذه طبعا عند أهل العلم هناك مجموعتان من العلماء من القراء، منهم من يرى الوقف على حسب مرسوم الخط ومنهم من لا يرى ذلك. فأعطانا في هذا البيت العلماء الذين يقفون بحسب مرسوم الخط بل اعتنوا عناية فائقة وكبيرة باتباع الخط في وقف الابتلاء أي وقف الاختبار أو الوقف الاضطراري، وقف اضطرارا أو اختبارا كما يقول العلماء. فإذا وقف مضطرا أو مختبرا فإنه يقف بحسب ما رسم في المصحف من وسيأتي تفصيل ذلك طبعا. نعم. في البيت الثاني ألحق بهم الابنين كما يقول العلماء، ابن كثير وابن عامر. ولابن كثير يرتضى هذا المذهب، وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. يعني كأنه يقول أضاف العلماء لهم ورضيوا لهم واستحسنوا لهما لابن كثير وابن عامر الوقف بحسب مرسوم الخط، وإن كان يعني لم يؤثر عنهما وإنما يرتضى لهما أو يستحسن لهما. حقيقة لما نقول يرتضى أو يستحسن عند ابن كثير وابن عامر ولم يرد عنهما في ذلك نص، يعني أنا أقول إنه من الذي ارتضاه إذا لم يرد عنهما نص؟ يبدو أن المسألة هنا في قضية أنه يرتضى أو يستحسن عنهما أنه في رواية، في رواية حتى لو أنها من غير التيسير، في رواية عنهما. ولذلك دائما الشاطبي رحمه الله لم تكون هناك رواية عن بعض القراء مما هو فوق أو مما ليس في مضمن التيسير يضمنها مثل هذه العبارات يرتضى عنهما يشير إلى هذا المذهب لكن بلا شك أنني لا يمكن أن أحمل القارئ شيئا لم يقرأه. صحيح. لما قال يرتضى ولابن كثير يرتضى وابن عامر معنى ذلك أنه وارد عنهما بطريق أو بآخر عن هذين، لكنه ليس جزما كما هو الحال بالنسبة للكوفيين وأبي عمرو ونافع. نعم. ومختلف فيه حر أن يفصل، سنأتيك بتفصيله في أبيات القادمة. طيب، يقول كما ترون أمامكم: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. هذا البيت طبعا هو ما يعبر عنه عند العلماء بتاء التأنيث الساكنة. نعم. التي نقف عليها بالهاء التأنيث المرسومة تاء. يعني هي في أصل ليس كل هاء تأنيث تاء تأنيث، إنما التي رسمت تاء. نعم. لأنه هاء التأنيث الأصل أن ترسم هاء رحمة. صحيح. امرأة. صحيح. مربوطة. أصل اللغة تاء مربوطة. نعم. لكنها إذا رسمت تاء مفتوحة فبالهاء قف على أصل على أصلها اللغوي. من الذي يقف على أصلها اللغوي؟ حقا رضا. هو من ابن كثير وابو عمرو وابو عمرو والكسائي رضا. نعم. نعم. حقا رضا فابو عمرو ابن كثير وابو عمرو والكسائي يقفون عليها بالهاء فبالهاء قف. هنا إذن هذه فيها تفصيل. هناك بالأول إذا كتبت عنو باتباع الخط مسألة عامة. هنا الخلاف الذي قال حر أن يفصل من جملة الخلاف الذي بدأ بالتفصيل به هو هاء المؤنث إذا رسمت بالتاء، فمن يقف عليها بالهاء؟ بالهاء يقف حقا رضا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. وذلك طبعا نحو كلمات عددها العلماء. رحمة في البقرة من قوله تعالى يرجون رحمة الله. في الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. في هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم. في مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. في الروم فانظر إلى آثار رحمة الله. كلها إذا وقفنا عليها عند هؤلاء يقول رحمة حتى لو أنها مرسومة بالتاء. في الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك أيضا يقف عليها بالهاء عند حق الرضا. ورحمة ربك خير مما يجمعون أيضا الزخرف. في نحو أيضا سنة الله نعمة الله. نعم. امرأة كلمة طبعا ومن النسبة ومعصية لعنة شجرة في مواضع رسمت بالتاء ومواضع رسمت بالهاء. وهذا طبعا لو أردنا أن نستقصيها الآن أخي أحمد لا نستطيع أن نستقصيها كلها، ولذلك نحيلها إلى كتب التي حققت هذه المسألة. نعم. أين وردت بالتاء وأين وردت بالهاء، وهذه موجودة عند مثلا في المقدمة ابن الجزري 41 موضعا حصرها في. نعم. 41 موضعا، والحقيقة الكتب المصنفة في ذلك ضبطت الموضوع وبينته. نعم. أيضا نحو قرة عين قرة عين لي ولك في سورة القصص. بقية الله في سورة هود أيضا بقية. نعم. هذه كلها مرسومة بالتاء ويوقف عليها عند حق الرضا بالهاء. نعم. وما تخرج من ثمرات من أكمامها ثمرات إلى أنها تقول الثمرات ثمرة وثمرات، هذه بالذي قالوا هذا من جملة التاء التي رسمت. هناك خلاف بين من الرسم الإشاري. نعم. من باب الرسم الإشاري أحيانا تكون يعني رسمت بالتاء للإشارة إلى القراءة بالجمع والإفراد. نعم. نعم. جنة نعيم مريم ابنة عمران ابنة عمران مرسوم بالتاء. امرأة امرأة إذا كانت مفردة كانت بالتاء المربوطة، فإذا أضيفت إلى زوجها كانت بالتاء المفتوحة. نعم. امرأة فرعون امرأة عمران قالت امرأة العزيز. نعم. أما إذا كانت امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي هذه بالتاء المربوطة. نعم. لا علاقة لها. نعم. إذا أضيفت فتحت التاء. نعم. أيضا فطرة الله التي فطر الناس عليها في سورة الروم. هذه المواضع يوقف عليها عند حق الرضا يوقف عليها بإيش؟ يوقف عليها بالها على اللغة المشهورة الجاهلية على السنة العربية. نعم عادوها إلى أصلها في اللغة العربية. نعم. ورسمها بالتاء إنما هو على نية الوصل على نية الوصل لانقلابها إلى تاء. فقال لك هذه في نية الوصل خلص خليها تاء، فإن وقفنا عليها أعدناها إلى أصلها اللغوي. أما بقية القراء فيقفون عليها بحسب الرسم بحسب الرسم. نعم. الموجود. طيب نستمع إلى المقطع فيه بعض نماذج من هذه التاء التي رسمت في المصحف بالتاء المفتوحة. أولئك يرجون رحمة واذكروا نعمة فهل ينظرون إلا سنة ومريم ابنه وتمت كلمة أولئك يرجون رحمه واذكروا نعمه فهل ينظرون إلا سنه ومريم ابنه وتمت كلمه إذ قالت امرأة يرجون رحمة واذكروا نعمة فهل ينظرون إلا سنة ومريم ابنت وتمت كلمة إذ قالت امرأة. جميل. هنا قرأ للكسائي وحده باعتباره يميل هذه الهاء عند الوقف عليها يحولها يقف عليها بالهاء ويميلها مثل رحمة أو نعم. طيب نقرأ البيت الذي يليه. يقول الناظم وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا ترضا هيهات هاتي هذه رفلة وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا ترضا هيهات هذه رفلة. جميل. نعم. هذا البيت أيضا فيه استثناء. هذا البيت فيه استثناء. هذا مما اختلفوا فيه. مما اختلفوا فيه. لاحظ عند كلمة رضا عند كلمة رضا اللي هو للكسائي عنده استثناء في اللات مرضات ذات بهجة ولات ولات رضا الكسائي يقف عليها بالهاء. الكسائي يقف هنا على هذه الكلمات بالهاء. أيضا بالهاء في هذه المواضع المذكورة في هذا البيت. وإن لم يختلف في أن رسمها بالتاء عند الكسائي يعني رسم عند الجميع بالتاء ولكنه يقف هو عليها بالهاء. يقف عليها بالهاء. لذلك لاحظ أفرأيتم اللات يقف عليها الكسائي أفرأيتم الله بالهاء ومرضاه حيث وقعت أينما وقعت في أي موضع. وذا من قوله تعالى ذات بهجة يعني ذا يقف عليها بالهاء بخلاف ذات بينكم. خلي بالك هو هنا قال مع ذات بهجة مقيدة ولذلك هذه بهجة مقيدة مقيدة لذات. وأصلحوا ذات بينكم لم لا تدخلوا لا يقف عليها لا يقف عليها بالهاء ولا يقف عليها بالتاء فإن الوقف عليها بالتاء بلا خلاف. ولا تحين مناص أيضا ولا ت يقف عليها أيضا بالهاء. ولذلك يعني هنا لما قلنا بالأول حق الرضا حق الرضا هنا أفرد هذه الكلمات للكسائي. ما معنى هذا الكلام يا شيخ أحمد؟ معنى هذا الكلام أنه خالف أبا عمرو وابن كثير. نعم لاحظوا وين؟ صحيح. يعني الاستثناء نتيجة واحد يقول لي طيب أنت الآن ذكرت للكسائي طيب ما هو واقف عليها بالهاء بالأول. الاستثناء هنا هو خروج أبو عمرو خروج أبي عمرو وابن كثير من الكسائي. هذا مما اختلفوا فيه. أيوة الذي هو حرن أن يفصل. حرن أن يفصل. نعم. هيهات هذه رفلة. هيهات هيهات هيهات لما توعدون هذه أيضا يقف عليها. من رمز لهم بالهاء والراء هو البزي والكسائي. وافق البزي والكسائي في الوقف على هيهات بالهاء وافق من وافق الكسائي حق الرضا. نعم حق الرضا وحق الرضا أن يقفون بالهاء. هنا الذي هذه رفة الذي وقف بهيها بالهاء هو البزي والكسائي, البزي والكسائي فقط. يعني هنا البزي وافق الكسائي, وافق الكسائي في هذه الحالة. صحيح بارك الله فيك. وبالتالي يكون هنا قد خرج ابن كثير وأبو عمرو منهما فلا يقفون عليها بالهاء, لأنه طبعا لما بيخصص معنى ذلك أنه أخرج. تمام صحيح. طيب نستمع إلى التطبيق في هذه الكلمات من الشيخ محمد نزار الدمشقي. أفرأيتم اللات والعزي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضيه الله فأنبتنا به حدائق ذات بهجة هيهات لما توعدون. يقول في البيت التالي: وقف يا أبه كف أندنا وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا. وقف يا أبه كف أندنا وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا. نعم. أيضا هنا استثناء, هنا جاء استثناء يا أبه. قف يا أبه كف أندنا, ابن عامر وابن كثير يقفون عليها يا أبه بالهاء, يقف عليها بالهاء هنا طبعا. ولما قلنا أنه يقف عليها بالهاء حيث وقعت الأبا التي معها هاء, يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وغيرها, لكونها تأنيث لحقة الأب. يعني الأصل في الأب يا أبي, أب ليس فيها تأنيث وإنما هي ألحقت بها. نعم. في باب النداء خاصة لم ترد في أي موضع آخر, فيوقف عليها كغيرها والباقون بالتاء غير ابن كثير وابن ابن عامر. نعم. طبعا اتباعا للرسم. وهنا خالف أبو عمرو والكسائي أصلهما في الوقف على المرسوم تاء بالهاء لكونها ليست متطرفة, يعني هنا الهاء ليست في أصل الكلمة وإنما هي ألحقت بها. نعم. هناك لما كانت أصل الكلمة متطرفة, يعني هي في أصل البنية الكلمة, جاءت في طرف الكلمة. نعم. أيضا في هذا البيت وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلة. كلمة وكأين أينما وقعت فيه نقف عليها بالنون عند غير أبي عمر, عند غير أبي عمر. والأصل أن أي أصلها إيش؟ أي وكأي ونونت أصلها وكأي, رسمت بالنون, رسمت رسما. نعم. لكن لو أردنا أن ننظر إليها في أصلها في اللغة هي وكأي. كأي. نعم. ثم نونت ورسمت نونا, دخلها طبعا الكاف هي أصل أي, وكاف التشبيه دخلتها ثم نونت بعد ذلك. ولذلك أبو عمرو يقف عليها بالياء. لذلك ماذا قال في آخر البيت؟ وكأي الوقوف بنون بنون وهو بالياء حصل, والمنقوص له بالحاء وقف. أبو عمرو البصري يقف عليها بالياء, يقف عليها بالياء من غير نون لأنها تنوين, والأصل أننا لا نقف بالتنوين. هذا حجة أبي عمرو. نعم. أنه أنتم تقولون كأي كأنك تقول عليم, فهذه تنوين وإن رسمت نونا. نعم. فهي تنوين, ولذلك لا يقف عليها بنون إنما يقف عليها بالياء على الأصل, والتنوين لا يوقف عليه مطلقا وإنما كتبت في المصاحف على لفظ الوصل. كيف يصلها؟ وقف عليها بهذا الأصل. إذن صار عندنا مسألة وكأي هنا في هذا البيت, وكأي الوقوف بنون عند الجميع إلا وهو بالياء حصل أبي عمرو، وذكرنا حجة أبي عمرو في هذا أن النون هنا تنوين، والتنوين لا يوقف عليه ببقاء التنوين وإنما بذهابه، ولذلك حتى لو رسمت نون فقال رسمت نون على اعتبار الأصل والوصل، عفوا على اعتبار الوصلي، فإذا وقفنا عليها ذهبت النون لأن التنوين يذهب. إذا في هذا البيت لدينا كلمتان يا أبا وكأين، يا أبا كف عندنا وكأين اللي خالف فيها أبو عمرو البصري. طيب نستمع إلى التطبيق. إذ قال يوسف لأبيه يا أبا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وكأي من نبي. هنا ورد الخلاف في يا أبتي ويا أبتا عند ابن عمرو يقرأها بالفتح. نعم. الحقيقة قبل أن نختم أود أن أشير إلى نقطة في البيت السابق اللي هو وافق فيه البزي هديه رفلة، وافق فيه البزي الكسائي في هيهات، تمام؟ الاتباع الرسم. قول هنا بعض الشراح يقول روي عن البزي تخصيص هيهات الثاني على الهاء دون هيهات الأولى، دون هيهات، على اعتبار أنه هيهات الأولى لا يقف عليها، هيهات هيهات باعتبار على الهاء، فكأنه جعلهما اسمين ركبا ولا يوقف على على بعض الاسم. لكن هذا قال الشراح قال هذا الكلام فيه نظر. نعم. هذا الكلام فيه نظر، والأصل أن هذه كلمة مستقلة، فإن وقف على الأولى أو وقف على الثانية فهو يكون قد وقف على هيهات. جميل جميل جميل. طيب نستمع إلى أسئلة هذه الأسئلة. الحقيقة هنا في مسألة الوقف على مرسوم الخط. السؤال الأول وضح مذاهب القراء في الوقف على مرسوم الخط، بمعنى من يلتزم من يلتزم برسم الخط ومن لا يلتزم حسب القاعدة، من اعتنى باتباع الخط ومن لم يعتني به من القراء، هما مجموعتان. السؤال الثاني تاء التأنيث الساكنة التي ترسم بالتاء المربوطة التي ترسم تاء مفتوحة، وضح مذاهب القراء في الوقف عليها، وضح مذاهب القراء في الوقف على التاء المربوطة التي توقف التي رسمت في المصاحف تاء مفتوحة. هناك كلمات ورد الخلاف فيها عن القراء، وضح بين هذه الكلمات وما مذاهب القراء فيها. هناك كلمات ذكرها الشاطبي رحمه الله ورد فيها الخلاف عن القراء في كيفية الوقف عليها، اذكر هذه الكلمات وما مذاهب القراء. نحن لم ننتهي من هذه الكلمات، ما زالت الحلقة القادمة. نعم. طيب الكلمات تحب نذكرها لهم؟ وضح مذاهب القراء في الوقف على كل من الكلمات الآتية: اللات، مرضات، ذات بهجة، لات، هيهات، ويا أبه، وكأذين. تاءات التأنيث التي رسمت. قلتها التأنيث، سؤال مستقل هذا. جميل. أما هذه الكلمات التي في هذين البيتين أذكر مذاهب القراء في الوقف عليها. جميل جميل، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. ما زلنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا في باب الوقف على مرسوم الخط، ونتابعه بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفاء يعفو ويغني تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا جدا وتفضلا أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا.